بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة منورة جدا حلقتنا النهاردة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هتخاطب فيها الأمهات اللي بص عندهم حجج بقى احنا ما عندناش إمكانيات نعمل الحاجات وننفذ أدوات التربية اللي انت بتقولي عليها. بصوا يا جماعة أنا عايز أقول لكم اللي عايز بيعمل حاجة بيعملها واللي عايز يتعلم حاجة بيتعلمها وخصوصا النساء يعني صدقوني المرأة عندها طاقة وقدرة ان هي ده بتهد الشقة ومش عارفة تغير تعمل ايه ومش عارفة تاخد خطوات ايه وعشان تعمل الحل لزوجها ايه وبعدين مع الاولاد لا لا لا يعني ما تقنعنيش ان في ام بتبقى فعلا حب اولادها وحطة في دماغها انا عايزة افيد اولادي وانا عايزة اربي اولادي تربية صحيحة وما بتجهدش لاولادها او شغالة في الدنيا مع نفسها يعني تقولك الشغل والوظيفة والدنيا والبيت والروتين واكلهم وشربهم ودي اسمها علف يعني هنسمينا الكلام ده علف الاولاد ما لا تربيه لاش علاقه بالتربيه خالص حتى كلمه رعايه بحس انها يعني كلمه شامله شويه لكن لا ده لا اكل ولا شرب والام بتقول انا عايزه اجهد لاولادي هي دي اللي هنتكلم معاها طب واللي بتقول لك ما عنديش امكانيات ده انا النهارده بصوا جايبه لكم بصوا الحلقه النهارده عندنا كل الحلقه النهارده مقصات ونقعد نقص ونعلم وحاجات بسيطه جدا وحاجات ممكن من الحاجات اصلا اللي يعني ممكن يكون مثلا إعادة استعمال وإعادة تدوير للأشياء اللي ممكن ترميها ممكن نعيد استخدامها تاني إزاي. بصوا يا جماعة هكلمكم على شوية نماذج تحفة جدا. النماذج دي أنا شفتها بعناية موجودين لحد دلوقتي في 2019 هوت داخلين على 2020 الله مجعلها سنة سعيدة أقوله أمين. عايز أقول لكم الأمهات دي يتعاملوا إيه. أنا حضرت مع واحد اتنين ثلاث أمهات منهم حضرت معاهم والله لا الرابعة كمان يعني كانت في البدايات وشفتهم بداية الفكرة عندهم كانت إزاي. عنوان حلقتنا الأم المخترعة يعني إن شاء الله هنعمل حلقة للزوجة المخترعة خلي بالكوا إزاي تخترع لجوزها عارفين القصص دي لكن إن شاء الله لكن الأم المخترعة دي يقول لك الحاجة أم الاختراع. الحاجة أم الاختراع إن أنا عندي حاجة شفتها ابني محتاج أمر معين في التربية بنتي محتاجة أمر معين في الحياة فالحاجة أم الاختراع فاخترعت الأمر الفلاني. أنا عايز أقول لكم دلوقتي إنهم بقوا سيدات أعمال يعني اتنين منهم بقوا سيدات أعمال واحدة منهم قابلتها السنة اللي فاتت إن شاء الله يكون السنة اللي فاتت في أولها في يناير تقريبا 2018 قابلتها هنا في مؤتمر كان لرائدات الأعمال على مستوى المجتمع العربي وسيدات الأعمال في الوطن العربي. قلت لها تعالي قلت إيه اللي طالع ناس بتتكلم في مؤتمر وسيدات أعمال وملايين قالت لي لا أنا وصلناش لكده بس يعني إيه الفكرة بتاعتها نجحت. كان سببها حاجة بسيطة جدا جدا جدا ابنها عنده صعوبات تعلم وكان يعني جاي مش متصنف توحد ولكن سمات لكن مش متصنف توحد وعنده مشكلة بقى عارفة في تأخر مش عارفة ايه وفي ايه وطب في موهبة اكتشفتها بتقول من كتر حبها اسمعوا بقى الحاجة ام الاختراع رقم واحد دي انا شفتها موجودة قالت ان الامر في البداية كان ان هي عايزة تتعامل معاه ازاي طب هنا في اسطنبول في مراكز طب مش عارفة فين في الوطن العربي في بلد ايه في بلد المهم لفت كتير يا حبيبتي عشان تتعلم ازاي تتعامل مع حالة ابنها وازاي ان هي تطلعه فعلا من عمر عقلي المفروض ان هو مثلا عمره العقلي 10 سنين ولكن عمره الحالي 10 سنين لكن للأسف العمر العقلي بتاعه 5 سنين او 6 سنين فبتقول فرق يعني وحاسة وطيبة قلبهم وجمالهم كل الكلام اللي احنا عارفينه ده. فابتدت تتعلم، وبعد ما ابتدت تتعلم تاخد محاضرات، وبعدين خدت دورات في الكلام ده، وابتدي تطبق تشوف لا، وترجع تاني للدكتور، وتروح تاني للمعالج. المراكز التحفه جدا اللي بتعلم ازاي الماسك، وازاي ان هم يعني يفرقوا ما بين الاشكال وده اسمه ايه، وطريقه مسك الحاجات الالم، او طريقه مسك انك ما تطلعش بره الخط. الحاجات دي دقيقه جدا، بيبقوا صعب ممكن يطلعوا كده، فطبعا بيبقى محتاج تدريب. بتقول خدت كل الحاجات ديت وتعلمتها والكلام ده، وبعدين بقيت ماشيه، وابني ابتدى يتجاوب معايا خطوه بخطوه، والحمد لله. بعد ما بقى عنده تاخر عمر عقلي من 10 سنين 6 سنين لا بقى 10 سنين بقى المفروض 8 سنين، فبتقول فرق جميل، وانا حاسه بانجاز. فابتدت تكبر وتعمل اعلان، يا جماعه يلي في المنطقه، يلي في البلد بتاعتها، يلي مش عارفه فين، تعالوا. وسعت الموضوع على النت، اللي عايز يعرف اي استشارات او اي معلومات خاصه بالمرحله دي وبالتصنيف بتاع ابنها ده انا افيدكم. وابتدت تعمل زي جلسات، عارفين كده جمعيه اصدقاء امهات ابناء التوحد، وتقول كان كلمه كبيره وحاجه كبيره، لكن ابتدت انها توسع شويه بشويه شويه بشويه، بقى كلهم يدعموا بعض، واللي عنده حاجه واللي عنده ادوات، وفعلا عملوا المركز ونجح بيهم. فابتدت تقول طب احنا يعني بنحتاج تصوير، طب مش عارفه نجيب مكنه، طب مش عارفه المكنه ممكن تعمل خدمه ايه تاني. فبقى المشروع بقى مشروع متكامل، بدي بخمس ست كراسي وترابيزه، وبعد كده الدنيا بقت يعني بيتكلموا دلوقتي، بقول لكم يعني سيدات رائدات اعمال بيتكلموا في ملايين، مؤتمر كان الناس بتتكلم فيه بملايين ناس. يعني الموضوع مش موضوع المكسب قد موضوع ان هي عملت حاجه، وقالت انا ولا يهمني اي حاجه، انا اللي يهمني ان الام تبقى عارفه تتعامل مع ابنها ازاي. وكانت بتقول كنت متاثره جدا، كان في فيديو منتشر في برنامج من البرامج العربيه على ام بتقول انا كنت بتمنى ان ابني يموت، مش عارفه اتعامل معاه، ومش عارفه بيعمل ايه وبيسود ايه، ولحد دلوقتي مش عارف يعمل حمام في التويليت، ومش عارفه بيعمل ايه، وانا خلاص تعبت، وعنده 11 سنه وتعبت، وخلاص يا انا اموت يا هو كده. فبتقول ان احنا تواصلنا على حالات شبه الحاله ديت، وصلنا بيهم لحالات نجاح، وده بالنسبه لها اعظم مكسب. الحاله رقم واحد الام المخترعه، الام اللي عايزه اولادها، اللي شافت حاجه وبتخترع. بص الام الثانيه، الام الثانيه بتقول انا اكتشفت ان بنت من اولادي، ما عندها ثلاثة، اكتشفت ان بنت من اولادي كانت هزيله وتعبانه، وبعمل كشف عام عليها، ففوجئت ان بنتها عندها سكر. سن كام سنه؟ سن 4 سنوات، واكتشفت ان البنت عندها سكر. تخيلوا سن 4 سنين، دي انت الكبير بتقولوا له المفروض لو مثلا سكر درجه ثانيه، ولا سكر درجه ثالثه، ولا درجه، المفروض انت بتعمل ايه وبتاكل ايه، وبيلاقي معاناه في تطبيق العادات الغذائيه. اقول لها لا ازاي، وازاي اقول لها على الكيكه لا، وازاي اقول لها على الايس كريم لا، وطفله واعمل ايه، طب واحدد ازاي. بتقول كنت ومش لاقيه الاكل الصحي، مش لاقيه الاكل الصحي اللي تاكله او ان هي تديه لها علشان تعالج المرض دي. الحاجة أم الاختراع، الأم المخترعة عملت إيه؟ عملت هي منظومة أكل. تقول أنا طب أنا دكتورة، أنا قمت جاية جايبة الحاجات كلها، إيه المفروض تاكله، وإزاي أعمل عايزة أتأكلها مثلا الكيكة، بس تبقى كيكة بالشوفان، مش عارفة إزاي كيكة بالشوفان، إذا كان شوفان لوحده. تقول لك لا، وطرق خمس ست طرق للشوفان، الشوفان ده يقول لك ده تاكله ساعة، والناس يقول لك لا لا لا ده انت تسلقه، طب بليله يعني ولا ساعة ولا ايه؟ ارسلكوا على حل، واحنا الكبار يعني يلا هناكل عشان في غذاء، ويلا عشان الاولاد. ازاي تحط جنين القمح معرفش في بذره ايه، والملح انهم الملح اللي فيه اليود والملح اللي فيه كذا. بتقول تنتني اقرا اقرا اقرا، وعملت مشروع، والمشروع كبر وجابت كل الامهات وكل الحالات، بتقول لك كبار وصغيرين بقى ياخدوا، قول لنا الوصفات، طب قول لنا الاكلات، قالت لا طب ورنام، فتحت محل وفتحت مكان ان هو يبيع الاكلات الصحيه اللي مناسبه لمرض السكر. الام المخترعه، الام اللي بتشوف حاجه عند اولادي، ومش شرط بقى، انا جبت لكم حالتين، واحده مرض سمات توحد، والتاني حاله سكر، خدوا الحاله التحفه دي، حاله تحفه جدا جدا جدا. وعندي نموذجين، واحده منهم هنا في اسطنبول، والتانيين على مستوى الولايات العربيه موجودين. ام عايزه تربي عيالها على تربيه صحيحه، راحت شافت المدارس وشافت الحضانات، قالت لا لا، انا واحده من الناس شوفت الكلام ده من 20 سنه، انا عيالي اكبر ابني عندي عنده 22 سنه محمد، وانا شوفي بقى من 22 سنه وانا مربيه مثلا 3 سنين عشان ادخل مدرسه، لا تعالوا لي مدرسه ايه، ها قولوا لي كده المدرسه دي بتدي ايه، لان اللي انا زرعته في الثلاث سنين فيه، واللي انا عملت له حصيله للثلاث سنين، احنا كنا مخلصين السيره مع المجتمع المدني كان خالص، كتاب رجال حول رسول كان نصه خالص، قصص الانبياء كانت خالصه، ماشيين خلصنا جزء بثلاث سنين، يعني بفضل الله ندعو الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالزياده، وقول اللهم بارك يعني عشان الدنيا تحصل. فكنت اقول لا وروني المدرسه شكلها ايه؟ بتقول لك انا الامهات حالتين النجاح اللي بحكي لكم عنهم دولت، الكلام ده انا من 20 سنه بس، وبعدين الحمد لله لقينا المدرسه. لكن الام ديت قالت الحضانه دي وراحت تشوفه بتاع، فلقت دخلت قدرا كده. بتقول في البدايه انا دخلت لقيت المدرسات واقفين واستقبال وحاجه تحفه جدا، وايه بقى والمنظر بقى والهيلمان والتحف والانتيكات اللي قلت بس هي دي، هو ده المكان بتاع عيالي. دخلت لقيت المشرفات جايين وعمالين يعطوا السلات، سلات تحفه كده بقى، والسلات مليانه مش عايزه اقول لكم اللي فيها هنا شوكولاتات وبونبوني ومش عارفه وايه وكده، وعطوا للايه للبنت. فالبنت بتاخد، فهي المفروض امها بتديها، لا لا لا اديها. لما جه واخده كبشه ودات، قالت له مش رايحه الحضانه دي. انا مش رايحه الحضانه دي، ولا انا رايحه المدرسه، منتهينا خلاص. ليه؟ اذا كانت المشرفه ذات نفسها التربويه اللي كانت موجوده مش عارفه ان المفروض ان كتر الحاولات لا، وان في تحديد في الفتره ديت، وان لازم كذا وكذا، اسيبهم ازاي؟ الشاهد قالوا بس احنا هنعمل اتنين، واحده خدت حاجه اسمها التعليم المنزلي اللي هو التعليم الموازي، انا اللي اعلم الاولاد، مفيش مدارس. طبعا خطوه يعني خطوه جامده، خطوه جامده، ومحتاجه ام يعني تاخد قرار وتبقى فعلا قاعده عامله فوكس على نفوخه، بتقول لك ده احنا بنقعد معاهم الساعتين ثلاثه بتوع الواجب، بصوا بقى كده يعني ايه، مش عايزه اقول لكم سرايه المجانين بتطلع والدنيا كلها ادوات الاسلحه كلها موجوده علشان خاطر الساعتين بتوع المذاكره، اقعد انا بقى واغلغي المدرسه وانا اللي اعلمه كذا. طبعا ام شجاعه جدا بتاخد القرار ده، بس بتبقى ام واعيه عندها نوع من انواع الثقافه، وانا بحيي الامهات اللي كده. انا دايما بقول لي كده والله، قعدت اقول لزوجي خلينا نعلم تعليم موازي، الراجل ما سمعش الكلام. التعليم الموازي اننا ما بستناش المرحله العمريه، الولد مش تحت ضغط، الولد مش ما بيسمعش كذا، بس احنا هيبقى في مشكله في موضوع المهارات الاجتماعيه بتتعوض بحاجه تانية، لود لود وحمل على الام زياده، لا اجاباتها ولا سلباتها، والناس اتكلموا كتير. ايا كان، خدت خطوه التعليم المنزلي وعملت جروب ومش عارفه وعملت ايه، وخدت ناس جمعت مجموعه من الامهات وخاضوا فعلا في الموضوع ده. اعرف منهم حاله 8 سنين الولد مخلص منهج 6 ابتدائي، يعني 8 سنين المفروض ثانيه ابتدائي، مخلص منهج 6 ابتدائي، وبتدي له بقى الثقافات المتعدده. ولد بيكلمني في انواع الحجاره، الحجاره دي لا دي حجاره بتنمو المفروض في مناخ معين، اما الزلطه دي زلطه عارفين نظام، والزلطه دي لا المفروض ان هي ده مكانها كذا، اما دي بيبقى مكانها على الارض الرمليه، ممكن يكون ساعات فيها بحر ممكن ما يكونش فيها بحر. سن كام؟ 8 سنين. طبعا دي ام سوبر، مش الام التحفه دي. الجزء الثاني، الام الثانيه قالت لا لا لا مش هينفع الشكل اللي انا كده، لان احنا مربيين على وانا عايزه تربيه، انا عايزه ثقافه وتعليم بشكل معين مع الاسلوب التربوي الصحيح والاسلامي بقى والحاجات التحفه اللي احنا بنقولها دي. عملت هي حضانه، دي حد متمكن عنده فلوس، الثاني راح عمل تعليم منزلي سكي. واحده دي عملت حضانه، وقامت جايه عامله حضانه وجايبه الناس، والمجموعه من الامهات بتقول لك احنا بدانا 6، وفي حاله منهم هنا حضانه بقت حضانه واثنين وثلاثه واربعه في مسافه كام؟ مسافه 4 سنين، وكلهم ناجحين وادارتهم ناجحه، والمنهج اللي هي اللي بيدرس في الفتره دي تقول لك حتى اطلعه وهطلعه المدرسه ابقى اطلعه بحصيله علميه ثقافيه تربويه ايمانيه انا واثقه فيها. حلو، ومتربي في وسط مجموعه وما عزلتوش اهوت، والمهارات الاجتماعيه والتعامل مع الاصدقاء والفرحه بتاعت دخلت مدرسه وطلوع المدرسه، الامر ده موجود. الحاجة أم الاختراع، الأم المخترعة. رقم ثلاثة، الأم دي رقم أربعة قصدي، الأم دي هي ما شاء الله اللهم بارك، يعني بتقول أنا بدأت موضوع القراءة ده على كبر، وإن أنا حبي للقراءة كأني بسافر، مش محتاج أعمل حاجة غير أخلص بسرعة عشان أوفر وقت القراءة. طبعا الأم دي أم نادرة، نجيبها كده ونحطها ونبروزها كده، الأم دي أم نادرة. لو لقيت أسطول بحاول أخلص أخلص وأدمج الحاجات ومش عارفة إيه وأكتب ورق وقلم، المهم يعني تخلي في وقت. طول ساعات كنت بنام على الكتاب، وساعات انا كان بيبقى في مثلا بتبقى في مثلا مشغوله مثلا طفل لسه مولود ولا في رضاعه ولا في صحيان، تصحى تلاقي الكتاب متقطع. المهم يعني كان ابتدى حبها للقراءه كان متاخر، وبعدين ابتدت عايزه تقول الحاجات اللي هي تعمل، فقرات في قصص التربيه والقصص بتاعه السلوكيات اللي احنا قلنا عليها، قلنا كل سلوك لازم له قصه، لازم له قصه واغنيه ومسرحيه وحكايه، حاجه من الواقع وحاجه من عند الصحابه وحاجه من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، لو صادفك حاجه من التابعين جميل جدا وحاجه من الواقع. فقالت انا هعمل مكتبه، وقعدت تفكر هتعمل مكتبه، مفيش فلوس للمكتبه، ما فيش إيجار للمكان، وعايزة تعمل المكتبة وتبقى مكتبة كبيرة والناس تعمل وتودي فيها. ابتدت بفكرة إن الكتب اللي عندي ممكن حد يستخدمها بس يكتب لي هيرجعها دي بدون فلوس، واللي عنده كتب يجيبها ونجمع ونتجمع ونجمع. حد قال إحنا عندنا المكان الخلفي للبيت، ممكن ده كان زي مخزن فضوه فبدأوه، وبعدين مش عارفة مين دهنه وبتاعه، يعني إيه حاجات بدائية. وبعد كده طيب الناس بتيجي ساعات، في ناس عايزة مكان هادي، هل ممكن نقسمه ونعمل مكان مثلا يتقعد فيه هادي، الناس تقرأ فيه وهم قاعدين؟ اه طب عايزين شاي نسكافيه، بص الدنيا بتعمل ايه، طب نجيب الادوات، طب شاي، طب عصير، طب الفريش، طب مش عارفه في ايه، طب كذا وكذا. وسعت الدنيا وبقت بسم الدخول يعني 5 جنيه ولا 10 جنيه. وبعد كده الدنيا وسعت وسعت وسعت لحد ما بقى مكتبه على 3 ادوار في مول كبير جدا، وكلها هاديه جدا، وجميع انواع اللي خاصه بمرحله الطفوله وبدايه مرحله المراهقه لحد سن 13 سنه. الام المخترعه لقت البديل، ولقت المجال اللي اولادها يقراوا فيه وينموا نفسهم فيه، بس كده لا، وكمان بتقول لك بيساعدوني. انت النهارده هتبقى واقف على موضوع الاشراف على موضوع، طبعا في بقى عمال وفي ناس داخله وفي طالعه وفي مورد. الام المخترعه اخر ام اقول لكم عليها، الام التحفه جدا جدا جدا. انا بقى شخصيا قلت لا ازاي ده، عيالي كبر كبر، ايه المشكله هعملها. عملت حاجه بتقول ما عنديش يعني الامكانيات بتاعه اللعب، وموضوع اللعب ده كان بالنسبه لي يعني مكلف جدا جدا، وكنا عندنا اقتراحات. طب يا جماعه في ناس بتبيع اللعب فين؟ في طنطا، ماشي عند السيد البدوي، روح هاتوا من السيد البدوي اللعب ده ب 5 جنيه و 10 جنيه يكسروها ويقطعوها، وبعدين في كل شهر نجيب. طيب انا اعمل ايه؟ يعني كذا ام يعني بقت تخترع تقول لك لا انا بعرف اعمل اللي هو كيس القطن الفايبر دوت، وبعدين احطه من فوق واحط الخرستين والعروسه وتبقى دي عروسه. باربي، باربي اللي انتوا شايفينها مشهوره وبقى عندها باربي، وكين صاحبها ابو شورت ده ابو شعر اصفر ده ايه، بنت اسمها باربرا، واخوها الام كان جوزها بتاع كاوتش عرب اللي هو الميكانيكي الكاوتش بتاع العربيات يعني العجل. فبقت خدت البتاع ديت وعملت شكل على شكل بنتها، يعني العروسه دي على شكل بنتها، وسمتها باربي الاسم الدلع بتاعها، وبقت تلعب بيها. فاصحابها عايزين بقت تعمل لهم، الحي عايز بقت تعمل لهم. كبرت كبرت بعت الفكره وعملت فكره اخوها، والناس بقوا طلعوا حاجه. ام الاختراع إيه الام دي عملت ايه؟ قالت يعني عيالي شغوفين باللاب وبالكمبيوتر، اسمعوا اسمعوا عشان بس تشوفوا الانجازات. وانا قلت الحلقه دي للانجازات اللي عملوها، ناس عملوها ونجحوا، احنا كمان ينفع نعملها. المهم عملت ايه؟ قالت حاجه اسمها الهولوجرام. الهولوجرام دي خاصيه جديده، بتعمل بتطفي النور وبتعملي الشكل اللي انا هقول لك عليه دوت بسيط. بص انا جايبه لكم دوسيه اهو، دوسيه من الدوسيهات اللي باظوا عندك. بص دوسيه هو البتاع بتاعه هنا، قصيت اللي فوق بس، وبتعملي مثلث، رسمه مثلث ان شاء الله يكون باين شويه، رسمه مثلث متساوي الاضلاع. وبعمل ايه؟ بقصه، بقص المثلث اهو. بص انا في على فكره شفاف بتبقى واحده، بس انا ما لقيتش عندنا هنا، وعشان تروحي لازم تروحي ميدان اسينو، انتوا مكان بعيد عليا صراحه. المهم فانا قمت جايبه ايه؟ جايبه قلت اجيب الملفات اهو، ملف قديم وبايظ اصلا والله، ربع ساعه والله يا استاذ احمد يعني ربع ساعه ما كانش في وقت. فقمت جايبه عامله مثلث اهو متساوي الاضلاع، ماشي. طبعا انا بحاول اقول لكم، وشوفوا الفيديوهات دي كمان موجوده على فين؟ موجوده على اليوتيوب. وقطعت المثلث تمام كده، بتعملي نفس الحجم، نفس الحجم بتاع المثلث اللي عملتيه، تعملي 4 مثلثات، 2 القاعده بتاعتهم بيبقوا على بعض، يعني 2 تحطيهم جنب بعض كده، والاثنين التانيين باصين ليهم، هيبقى في فرق فيهم. امي جايه عاملاهم زي الدوريه كده، زي بتبقى الشكل ده، مثلث مثلث مثلث مثلث، وبيبقى في فرق في النص. بضعه جميله وتحفه، وكانهم في مصر. بقول انتوا عايزين تروحوا سينما؟ ده انا هعمل لكم سينما دلوقتي. بتجيب الموبايل او بتجيب التاب بتاعك وبتفتحيه على البرنامج او الكرتون او الحاجه اللي انتوا عايزين تتفرجوا عليها، وبعدين تطفي النور وتشغليه وتحطي الهولوجرام عليها اللي انت عاملاه. هم يعملوا يقصوا ويقصوا، هاتي المقص اللي هو البلاستيك المشرشر، اعمل اي حاجه، المهم هم يساعدوا معاك. وسولوتيب، هتلزقي المثلثين القاعده مع بعض والتانيين باصين القاعده عليهم، هتبقى الحته الفراغ زي ما انا عاملاها لكم كده، وتحطيها فين؟ على الموبايل. تحفه. شغالي بقى، تشغلي وتطفي، لو مش هينفع طبعا تطفي الاستوديو، هتشغلي وتايدي الانوار بقى وتشغلي الفيديو وتطفي الانوار، هتلاقي ايه؟ كان بقول صاعقه جايه من السماء، كان الاوضه كلها بقت صاعقه، الشمس طالعه، ولا بقى مثلا لو القرد جاي يا سلام واسنانه طالعه. طبعا فيلم رعب. انت طبعا بتختاري الحاجات الجميله، في ناس امهات مثلا بتختار الحاجات بتاعت الضفدع مثلا، مراحل نمو زهره معينه بتبقى تحفه جدا. ازاي لما بقول لك فيه بتبقى اللي هو بتاع ضرب اللي هو بتاع الالعاب الناريه دي، وبيبقى منظرها كان الغرفه كلها بتبقى كانها حفل احتفال موجود. وعملتها الام ديت وقامت جايه منزله. انا ساعه ما شفت الام وانجازها صراحه قمت جايه عامله زيها وعملت الفكره التحفه ديت. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم بيتخانقوا عليها دلوقتي. وابتدي تشغليها بسيطه بايه؟ بدوسيه بكام؟ باتنين ليرة ولا بتلاتة ليرة ولا شوف هيبقى عندك بكام، أو حاجة قديمة من اللي عندك. فكرة بسيطة، مقص وسلوتيب وحاجة بسيطة. وعملت ايه؟ فرحت عيالها. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم أكتر حاجة تؤثر في الأولاد إنك تشاركيهم لعبهم وتشاركيهم فرحتهم وتشاركيهم لعبهم؟ الأمر ده بيجيب نتيجة تحفة جدا جدا. أنا بحيي كل أم على فكرة، كل أم مخترعة، كل أم شافت بنتها محتاجة حاجة. الأم اللي شافت بنتها عايزة توك ومفيش توك، تقول لك التوك غلط، راحت قامت جاية جايبة الخرز الصغير وجابت الشريط وجابت المسدس بتاع الشمع ولزقت ويلا هنحطها فين؟ لا ده أنا هلبس هنا، لا ده أنا هحطها هنا، لا ده أنا هعمل أي حاجة. دي ايه؟ دي ام فاهمه ووعي. ليه يا جماعه؟ بصوا احنا مش عايزين نبقى مشغولين اكتر من كده، مش عايزين نبقى معبئين باعباء الحياه واعباء الدنيا واعباء الليله اللي والغم، واحنا هعمل انا هاكل ولا اشرب. سيبكم من كل السلبيات دي. يعني وانا لو عملت النص ساعه في الفكره، انا قلت نص ساعه مش هتاخد منك وقت، لكن هتفرح اولادك وتحسسهم ان امنا بتفكر فينا. احنا محل، احنا في البيت ده احنا مطلوبين ومحل اهتمام. احنا مش مجرد رعاية اكل وشو، ما الناس كلها بتجيب، الناس بتتصل بتجيب فول ولا طعميه ولا اي حاجه من بره. يعني الاكل ما هوش معضله والرعاية ما هيش معضله، الضغط زياده عليكي بس متعه. تعالوا اسالوني انا لما بحكي لكم الكلام ده، بشوف مثلا فتره بتاعت اولادي. انا كنت يعني بحكي لكم، طبعا مش عايزه اقول لكم حمايه ثانيه، اقول لكم كل حلقه حماتي في العالم اللي فوق اللي هيدوا عليها السقف دي. عم تعدي الفتره دي وانا دلوقتي افكر ده مشي وده في الجامعه وده كذا، طب يرجع تعالوا يا جماعه والله نلعب، تعالوا نلعب ونكسر ونعمل. حلو جدا جدا ان الاولاد يفتكروا ان احنا محل اهتمام من الام. الام المخترعه لما تشوفي ابنك محتاج ايه، عايزاكم تبعتوا لنا وتكتبوا لنا وتقولوا زي الامهات ان شاء الله. انا وعدكم بحاله السكرينات دي قريبا ان شاء الله، وتقولوا لنا ايه الحاجات اللي انت حاسه انا اولادي محتاجينها بس انا مش عارفه البها لهم ازاي. احنا بنتكلم في موضوع الاختراعات وموضوع اللعب، وقلت لكم الناس طلعت من الاختراع اربع سنين معيار انجاز تحفه جدا، بقى خلاص جايين في مؤتمر اسمها سيدات الاعمال ورائدات الاعمال العربيات. احنا مش عايزين سيدات، احنا عايزين سيدات عند ربنا والله، وعايزين الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا العطيه ديت او يتقبل منا ما استرعانا عليه. والله يا رب احنا جاهدنا وحاولنا وابتدينا مش عارفه نعمل ايه، وخدنا بالاذى وتفرجنا على بيوت منوره وطبقنا ينوبكم ثواب، طبقوا الحاجات اللي احنا بنقولها. وادي يا رب جهدنا، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني نصلح حال أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين، ويجعلهم يا رب يعني من أوائل الدنيا والآخرة، ويجعلهم في قلوبهم حب الله ورسوله والدعوة في سبيل الله. اللهم أمين. فصل قصير وبسرعة بسرعة نيجي على الأسئلة بتاعت اللايف واتصالاتكم. فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم وبعد الفاصل ناخد كده. أنا مامة زهراء بتقول السلام عليكم يا دكتورة، أنا لما بقول لجوزي ساعدني في تربية الأولاد وأقول له على كلامك يسخر مني، هتهولي اللي بيسخر ده ليه يا ابني بس، ويقول لي ربي إيه ربيني معاهم ومش عارفة أعمل إيه. بصي يا مامة زهراء، يعني في نوع، ما هو أنت بتقولي له إزاي؟ يعني بتقولي مثلا انا سمعت ان في حاجه جديده بتتعامل مثلا مع الاولاد وفي ادوات كده ممكن نستخدمها ونطلع بيهم ونخليهم مخترعين وموهوبين وكذا وكذا، وايه رايك انا اعمل كذا وانت عليك كذا. كلمه الكلام العام اسمعوا يا نساء، عشان خاطري تقول لك ايه، ما انا قلت له قال لي رب انت واعملي انت، ما هو انت بتقولي له ازاي؟ بقول له بالطريقه اللي مخ الراجل بيفهم فيها، مخه ما بيفهمش عاميه، ما بيفهمش ان انا اقول له الكلام جزافا كده يلا عليك، لا حددي له. وانا قلت لكم دي بص ده المفتاح، حددي لزوجك المطلوب. المطلوب منك تحديد انت تربي العلاده، كلمه كبيره وواسعه عن ايه اعمل ايه يعني. وما غيرك بيربي ما تربينا عارفه بقى القصه الليسته اللي بي لا لا لا انت طلعي بره الكلام ده خالص يا ماما زهراء وقولي له انا سمعتك انت في التربيه مثلا خدت مثلا الاداه بتاعت مثلا اداه الاختيار قول له مثلا هقول كذا وكذا وانت عليك تدي مثلا اختيار تاني ايه رايك او انا لما اقول كذا ابقى دعمني مثلا بالحاجه الفلانيه او انت المفروض يوم الجمعه هتقول كذا وانت اللي تخيره عشان خروجه يوم الجمعه دي عليك فانت مثلا تقول بتعملي ايه بتحددي له انت عليك ايه لكن بديله الامر جزافا كده يحس ان ايه ده إيه على ناقص انت تقولولي بتخضوا وخصوصا ان التربيه طالعه اصلا غير مؤهلين على ما هم ما شافوش الدنيا كانت بالبركه كده زي ما بيقول فالرقم واحد وده المفتاح بقى لكل حد ولكل زوجه عايزه زوجها يسمع كلامها عايزه زوجها يجيب لها بصوا عارفين انت العصفور وجناحه وعارفين القصص دي عايزه يعمل اي حاجه حددي له تحديدا واحد اتنين ايه المطلوب منك فقط من كذا الكذا اليوم الفلاني عليك كذا ومن الساعه الفلانيه يوم الجمعه عليك كذا وكذا خلصت ويبقى هو حاطط في دماغه حاجه زي كده لكن اسيب له الامر جزافا كده لا بيسخر بقى والكلام ده قولي له بص لما قلت لها كده ردت قالت كده ايه رايك فانا عملت لك واحد اتنين دل عليك لكن طبعا المشاركه بتبقى جميله الله سبحانه وتعالى كل اب وكل زوج يبقى فاهم ساعد من زوجتك حتى لو هي مش فاهمه او بتحاول او كذا الله سبحانه وتعالى بيدي المجتهد المخطئ يعني اجتهد واخطا ثواب والمصيب أجران فيعني ساعدوا بعض الدنيا ما حدش يسيب التاني ولا أنا عليا ولا أنا عليا بقول لكم أهو النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده غزوات وعنده حروب وعنده ناس وعنده أكتر من النبي وقف لعيل صغير كده ويسمع مشكلته مع العصر يا ابني أنا فضيلك فما مات خلاص دفناه انتهينا خلاص ما تعيطش ما فيش راجل بيعيط خلصت لا غلط وقف معاه سوساب وقعد يحكي معاه ويطيب بخاطره وإزاي وده النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فالمشاركة شيء مهم وقولي له الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي معانا اتصال أم آدم من الجيزة طيب حاضر سلام عليكم يا أم آدم ورحمة الله وبركاته هل الصوت يا جماعة ها فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايزة أكلمك بعد البرنامج يا دكتورة أحبك لله والله حاضر ماشي يا احمد بص يا شحنه مش عارفه اعمل فيك ايه ماشي طب تمام ان شاء الله بعد الحلقه اكتب لي ام ادم ام ادم يا تاخدها سكرينه يا تعمل اي حاجه ام زياد تمام من كفر الشيخ ناسنا في كفر الشيخ وبلطيم وفوه ومطوبس شفتوا انا عارفه ازاي اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا مبسوطه قوي بكلم حضرتك يا دكتوره ربنا يبسطك كمان وكمان يا جميل على فكره طبقت كل حاجه مع اولادي اللي حضرتك بتقوليها وعلقنا اللوح في الشقه وعملت الروموشنات وكل حاجه ممتازه قولي لي رد الفعل بقى مبسوطين جدا وبقى زياد بقى بيتكلم ما كانش بيتكلم خالص ولو حصل له حاجه في المعهد وكده بقى بيجي يحكي لي انا لو شفت حضرتك هبص على ايدي يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب ينفع بيكي وانت مثال جيد يا ام زياد يعني انت مثال جيد للتطبيق الناس اللي بتقول لا ده صعب وده حاجات لا لا لا في ناس اهي بتطبق ونفع معاهم ربنا يبارك فيكي والله انا عملت على الخله بتاعه السنان يعني على افضل حاجه يا عسل تحفه تحفه تحفه تحفه الاختراع ده جميل وعلقت لهم الادعيه بتاعت الحمام وعلقت لهم كل حاجه ومبسوطين بيها جدا ممتاز ده بيفرحوا وعملت لهم لختين واحده لزياد واحده لزهراء يا احسن وهم راحوا عملوا لي لوحه قالوا لي عشان لو انت زعلتينا هنعمل لك لوحه ده من الانجازات هم كمان عملوا لي لوحه طب ده من الانجازات العيال دي عيال مفكره مخها مخ اداري مفكر خلي بالك منهم علشان ربنا يبارك فيكي ويبارك لك فيهم ويعني تحيه لام زياد يا جماعه ودعاء ربنا يبارك في زياد وزهراء وفي امهم اللهم امين ده مثال جيد الناس اللي بتسمع وبتطبق ادام غيرك نفع يعمل انت كمان ينفع يلا بينا بقى يلا بينا على الشغل وعلى الحاجات التحفه والانجازات بتاعه الاولاد بتبقى جميله جدا والله يا جماعه ها معانا اتصال ولا ناخد حاجه بسرعه ليه بس يا احمد كده ماشي معانا ريهام من الجيزه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتوره ريهام عامله ايه الحمد لله يا جميل ربنا يبارك فيك يا رب الله يا دكتوره انا بحاول اتواصل مع حضرتك من زمان بس مش عارف الحمد لله انا وصلت لحضرتك الحمد لله ومنوران يا ريهام اتفضلي يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب والله يا دكتوره هلا انا ابني كان في مشاكل مع زوجي وكده فابني نفسيته تعبت قوي سنه كام سنه؟ لدرجه ان هو بيخاف عنده 5 سنين ونص بيخاف من ايه؟ هو بقى يخاف من صوت العالي وبقى مجرد ما اجي اتكلم معاه في اي حاجه تحس ان هو خايف. سمع زعيق وشخط وكده؟ وكنت محتاجه بس ايه، مش عارفه اعمل معاه ايه يعني، عايزه اطمنه وعايزه يرجع لحالته الطبيعيه تاني. حاضر هقول لك اولا يا ريهام ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يفك كربك ويشيل الغم والهم اللي في صوتك اللي انا سمعاه ده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبرك ويجبر قلبك، اللهم امين. المشاكل يعني ما بتقعدش، انا حتى انا بقول كده، بقول يعني اي مشاكل ما بين الرجل ومراته سواء المتسبب الزوج او الزوجه، المتضرر رقم واحد الاولاد. ده مش معناه، عارفين ليه؟ مش عشان بس الصوره اللي شافوها او الخناق اللي سمعوه او الصوت، لا خالص، ده علشان نفسية الأم. يعني تيجي بنت صغيرة تقول لك أنا مش فاهمة، أنا فاهمة أن في في زعيق وكذا بس مش فاهمة إيه اللي بيحصل، لكن شافت تعبيرات أمها وشافت المشاعر بتاعت أمها فبتعيط من غير أي حاجة حتى لو هم مش عارفين إيه اللي بيحصل. فالمشاكل طبعا متضرر فيها رقم واحد والأخير وأكتر ضرر بيبقى الأولاد. الأولاد اللي بيشوفوا علاقة اهتزت أو في انتهاء علاقة أو إن أو الأب ضرب الأم أو زعيق أو أي نوع من الأنواع دي بيتأثروا، أعمل إيه عشان أعوض الكلام ده؟ أولا لازم أصلح، لو أنت مع الأب، لو انتوا لسه مع الاب والاب موجود في طرق انتوا الاثنين تعملوه، ولو انت لوحدك هقول لك تعملي ايه وحصل لا قدر الله انفصال. لو انت مع الاب ممنوع منعا باتا، ممنوع منعا باتا ان الاولاد يشوفونا بنتجادل قدامهم. ممكن يشوفونا في اختلاف وجهات النظر بس ان بنتكلم بطريقه حضاريه، يعني ما فيش حاجه انت هتقولها انا موافقه عليها 100% ولا انت انا حاجه انا بقولها انت موافق عليها 100%. ما فيش كده، ما فيش بيوت كده، لو لازم تبقوا فاهمين كده اللي مقبلين والكناري بتوع اول الجواز وكاتب الكتاب دولت، لا ما فيش حاجه بنتعرض ليها من الحياه او مشاكل الحياه الراي فيها بيبقى واحد، لكن ايه الموضوع؟ انا عندي وجهه نظر، اوكي تمام انا بحترمها، لكن ايه الكلمه اللي ماشيه؟ مين كلمه اللي ماشيه؟ قال الله، قال رسول الله، وبالاستخاره وبالاخذ بالاسباب انه الايجابيات وانه السلبيات. كده هنتخانق؟ مش هنتخانق. ليه؟ لان معياري ومعيارك كان ايه؟ كان واحد اتنين تلاته محدد، واحنا متفقين على كده من فتره الخطوبه. فيبقى اول خطوه ممنوع، لو احنا لسه ازواج مع بعض ممنوع منعا باتا انت او هو تتخانقوا قدام الاولاد. بقى ادخل ان شاء الله اعملي ترباس من جوه، ما المفتاح بتقول لك المفتاح ضاع، ماشي اعملي ترباس. هم سامعيني في كذا بس مش شايفين، هم على الاقل يحترموا ان السمت والشكل ده ما يكسرهمش ما يحزنهمش، ده رقم واحد. رقم اتنين نحاول ان احنا ما نعليش صوتنا عشان خاطر، يعني عشان خاطر عندنا لسان، عندنا لسان باظت السنان، عندنا لسان بنتكلم فيه وعندهم ودنين، يعني انا بتكلم بلسان واللي قدامي عنده ودنين، مش هنتكلم ونزعق ونعمل اقطع لسان، اقطع لسانك يا عم واضرب بقى واتكلم واعمل بالايد ايه لازمته؟ ايه لازمته اذا كنت انا مش عارف اوصل اعبر عن اللي جواي؟ ايه لازمته اذا ما كنتش انا عارف اقنع او اوصل وجهه نظري واحساسي ومشاعري وكل الكم اللي انا واخداه لها مثلا، او اللي هو واخده في الشغل لا، او اللي انت فاهمه له. لازم نتعلم ازاي نتكلم مع بعض، ما بقاش كل الكلام صريخ وزعيق. قلت لك ما احنا اتكلمنا غلط، انتوا زعقتوا وبهدلتوا بعض وخلص وما اتحلتش المشكله، لا هي اقتنعت ولا انت اقتنعت. لازم نتعلم اوصل وجهة نظري ازاي لزوجتي، ايه اللي ممكن يقنعها. انا اعرف زوج اتجوز واحدة طيبة بنت ناس ومحترم، وبعدين جات له الفترة بتاعت اللي بتيجي للرجالة اللي مش كلهم ديت، وبعدين اتجوز واحدة مش لابسة حاجة، يعني مش يعني كتاكات تكون لابسة، يعني ما فيش بالظبط بتاع حوالي اقل من شهر، يعني الست احنا بنقول ازاي البيت ده وازاي فلان ويتجوز فلانة اللي يخب وزوجته الست الطيب الكمل، وراح خد واحدة مش عايزة، يعني مفيش ولا اي حاجة في اي حاجة خالص، الدنيا بايظة جدا. شهر ولقيناها جاية لنا مش عارفة فين وجاية تحضر المسجد، ايه ده والله ايه ده ان شاء الله وايه ده، تقول لك لا ما هو قال لي بس اقنعني. طب عشان طب لو حصل انفصال لا قدر الله انا لابساه له؟ قلت له انا لابساه لربنا، انا عندي لسان بقنع بيه، انا ومن احسن قولا احنا ما عندناش القصه دي، فالفكره انا بقول له ازاي وطريقه التفاهم ازاي. طيب يبقى اول حاجه ممنوع قدام الاولاد ترباس، تاني حاجه نوطي صوتنا ونتكلم، نتكلم ماشي، لا في ايد ولا في ضرب ولا في قصص ولا في شتايم ولا في اذى ولا عنف لفظي ولا ما فيش الكلام ده. رقم ثلاثة، نتفق على حاجه في النص. لو انا وانت ما اقتنعناش اعمل ايه؟ انت بتقول كذا، طب انا بقول، طب ازاي نوفق ما بين الاثنين، طب مين الحكم ما بيننا، طب مين الامور، عشان المشاكل تطلع. خلاص حاولنا كذا، طب حصل وبعدين غصب عننا وبعدين حصل مش عارفه ايه والعيال شافوا، انتوا الاثنين تيجوا. اللي انا بقوله لكم دي طرق مداواه ودعم نفسي وعلاج نفسي للاطفال اللي بيشوفوا ابوهم وامهم بيتخانقوا. صلحوا ازاي؟ تعالوا بعد، احنا كنا يعني احنا غلطانين، ما كانش الاب والام، واحنا بنعتذر لكم على السمت اللي انتوا شفتوه ده، ما كانش صح، احنا فعلا صوتنا كان عالي، ما كانش صح نقول كذا، انا كان ممكن اقول الصح كده، طب انت ايه رايك؟ كان ممكن لما بابا يقول كذا انا ارد ازاي؟ او انت ايه رايك؟ بعمل ايه؟ بشركهم واحنا اسفين ومستغفر، حقك عليا يا دي الام، حقك عليا يا دي الاب. حلوان في سلوانه يلا، وده يبوس راس ده وده يبوس، حلو حلو، وبعدين نبوس بعض بقى ونعد بعض والبيت كله قلوب واحضان. ايه اللي بعمله؟ بعالج بشيل الصوره الذهنيه للي هم شايفه، تقول لك اتجوز مين يا حاجه؟ مفيش جواز من الكلام ده. لا لا لا، ما انا كويس، انا سلطان زماني، انا جواز هشوف. عشان ليه عندهم صور سلبيه صور سلبيه صور سلبيه؟ مش من بيتك ولا بيت امهم بس، لا ده والجراء. طب شفتوا فلان؟ شفتي بقى لما فتحت راس جوزها؟ طب شفتي بقى لما مش عارفه عملت ايه؟ لا، فاللي انتوا بتعملوه ده مش عيب. واحده تقول لك ايه ده، هو انا اقول لعيالي انا اسف؟ يا حبيبتي اه قولي لهم، يا حبيبتي انا اسف، اه قولي لهم انا غلطت، انا غلطت وكنت مأفورة وكان كذا، وانت كمان، عشان هم كمان يتعودوا يقولوا انا اسف، ولما يقولوا اسف للعبد يتعودوا يقولوا الرب العباد استغفر الله يا رب احنا غلطانين. انا بعمل حاجه؟ طب العالم كله كده وانتوا هتعقدونا ليه؟ لا لا، فبتبتدي منك. طب خلاص عالجنا الامر ده، اعمل معاه ايه بقى؟ لو انا عشان اكمل بقيه النفسيه، اتعود هدي صوتنا في البيت زي ما بقول لكم، هو حتى هو لو علي صوته هدي بالراحه، زي ما انا بقول لكم كده، سامعين حاجه؟ سامعين حاجه؟ شايفين بس شباب بتتكلموا خلاص براحة. عندنا صوت بنتكلم بالراحه، طب نقول، طب نستنى، طب نهدى، طب نستنى ما نهدى، يا رب كده، يا رب نهدى، يا رب ان 5 سنين ده هيتفاعل معاكي مع اي اموشن هتعمليه، مع اي بادي لانجوج هتعمليه هيتفاعل، لا نهدى كده ونعمل كذا ونشوف. خايف من ايه اللي انت خايف؟ ايه اللي تحت السرير؟ هتقولنا يا جماعه الكشاف وننزل، انزلي معلش اعملي ضغط وانزلي تحت السرير واسحفي او تمرين البطن وانزلي وهاتي الكشافين بقى اللي هنا، انتوا مين يا اللي تحت السرير؟ طب انتوا فين يا اللي في المكتب؟ خايف من ايه؟ خايف من الصوت العالي. طب احنا هنتفق انا وانت، يبقى في بينا كلمه سر، انا وانت ساعه نعلي صوتنا اعمل لي اي حاجه، اه هتجيب ورده اه، يا فراشه يا عصفوره يا اللي اي حد اه اي بيفرحوا جدا، انا وانت بس كلمه السر، الله حد يعرفها ولا حد يعرف في بينا ايه. يبقى بتعملي ايه؟ بعمل رابطه وبعمل اداه وبعمل تصفيه وبعمل دعم، بحيث هو كده مره في مره. الامر مش هيتصلح في اول اسبوع، لا تاني اسبوع حلو، كم مكمله عيالك وابنك، انت تبقي اكتر حد حريص ان انا اصلح نفسيه ابني ده، واكتر حد حريص انا عايزاه ما يخافش وعايزاه ما يتاثرش تاني. طب لو حصل انفصال اوعي تهزمي صوره الاب، لا هو حصل بعض الاخطاء فاحنا نستغفر على الباب ونقول كده وندعي الباب وندعي البابا ان ربنا يصلح الحال وندعي الكذا، واحنا كمان وعارفين بقى الشخص، تبقى انت الشخص الجميل، احنا نتعلم منك، انت البابا، انت القائد ده، انت البرنس يا حبيب ماما وعين ماما وقلب ماما والجمال. يبقى انا عالجت ودويت وشلت الصوره السلبيه وحطيت صوره جميله اسمها احنا اسفين، حطيت صوره اسمها توطيه الصوت، حطيت صوره فيها دعم، حطيت صوره باي حاجه انت خايف منها، خلاف الصوت، فين الصوت ده؟ شايفين اي اصوات هنا معديه؟ اه احنا لازم نوطي فعلا، احنا اسف مش عيب. وادعو الله سبحانه وتعالى له يا بنتي بصلاح الحال، اللهم امين. ناخد مش معانا اتصال؟ طيب ناخد نوره من منوفيه. الو بنصحتي، انا متجوزه من سنتين تمام، ومعايا قصة دوبي بعد مثلا شهرين كده من الجواز اكتشفت ان كان في مكالمات على النت وكلام كتير كده بينه وبين بنات كتير جدا طول فترة الخطوبة. وبعد فترة اكتشفت ان هو كمان بياخد مهدئات، وبعد فترة هو تعب جاله سكر. فبعد كده بعد سنة بقى بالظبط من الجواز هو اتقلب بقى تماما، انه انا سبب المرض اللي هو فيه، اني كنت بشد معاه في حوار كلام البنات ده، واتقلب في معاملته بقى تماما معايا جدا، والاهل كمان بيشجعوا ان انا سبب المرض وكده. ولما اشتكيت لهم هم قالوا ان خلاص يعني انت شايفاه مش كويس، سيبيه. طيب استني يا ريهام، عايزه اسالك شويه اسئله. اولا المرض اللي جاله دوت ده سكر عرضي ولا سكر درجه تانية ولا ايه؟ لازم تعملوا تقييم يعني مثلا في خلال الشهر النهارده السكر سكر درجه تانية يعني غيبوبة. سكر درجه تانية، طيب يعني ده مش عارض يعني. تمام طيب هو مهمل في اكله اصلا يعني. طيب ايوه النتيجه العاديه ماشي، العادات الغذائيه الخاطئه. لا هو حاليا بقى قافل انه يتكلم معايا اصلا خالص، شايف انه اي كلام معايا هيجيب مشاكل، شايف انه انا سبب المرض وكده. طيب عايزه اسالك حاجه يعني. انا ضربت وشتمت كتير. ما انا هقول اسمعيني بس عشان اسمعيني، عايزه بس اسالك، الشات اللي انت شفتيه في مرحله الخطوبه وانتوا كنتوا مخطوبين وهو كان بيعمل كده كلام بعد الجواز؟ بعد انت اكتشفتي بعد الزواج، لكن هي كان الكلام قبل في مرحله الخطوبه صح؟ أيوة. لكن بعد الجواز ما فيش شات ولا في حاجه؟ لا ما هو رجع من فتره في كده برضه. هم نفس الاشخاص ولا بنات جديده؟ هم نفس الاشخاص. طيب معلش سامحيني، بعد الولاده زاد جدا. ما طبعا انا هقول لك ليه. طيب هو الشات طبيعه الشات كلام ولا الدنيا مغوطه لحد اللي مش عايزين نقوله؟ كلام ومكالمات، في بنت واحده بس اللي كان في كلام مش كويس، رجعت تكلمه من سنه يعني، في واحده بس كان كلام مش كويس. الكلام اللي مش كويس حاجات عامه ولا الدنيا مغوطه؟ لا طبعا مغوطه كتير. يعني كلام زي ما بين الازواج. واحده بس، ده مع واحده وهي رجعت تكلمه بقى لها سنه بطريقه برضو جامد يعني بتلف حواليه. اكونتات يعني. وهميه ولا اشخاص شخصيات معروفه؟ لا ناس حقيقيين، هو لازم تبقى عارفهم كويس جدا. واشخاص يعني مستواهم يعني. تمام طيب هو قولي لي ترتيبه في اخواته كام؟ الاول النص الثاني الاخير. اول واحد العيله كلها فيها نرجسيه كتيره يعني، العيله كلها فيهم طبع يعني اساسا محدش خالص يعني هم معايا اصلا، حتى لو حاجه غلط هم موافقين عليها. طيب وفي الاخر انا بنفسي بقى اخدت انا دواء، عشان انا اخدت انا دواء كده بيدوخ او حاجه، فهو عمل لي مشكله كام جامده جدا، وجاب اهله واهلي. يعني ايه دواء بيدوخ؟ مهدئات؟ دواء لا اخدت دواء محاوله انتحار يعني. محاوله ايه؟ انتحار. فهو جاب الاهلين، وطبعا فضل بقى يغلط فيا كتير بقى قدامهم بحاجات اصلا مش موجوده فيا يعني، عمال يخترع في اي سبب ويقول بقى ان سبب مرضه. طب عايزه اسالك اخر سؤال واحكي لي بس التطورات ايه؟ اخر سؤال، لما انت واجهتيه بالكلام ده رد فعله كان ايه؟ او قال لك ايه او برر لك ايه؟ ان هو بيتكلم حد يعني؟ لما واجهتيه؟ لا هو اول مره قرر انه بره، بعد كده قال لا ده كلام عادي وما فيهوش اي مشكله. وانا بخاف اكلم حد، وانكر تماما وبقى في تليفونه جدا، اي حاجه بشوفها من ورا. هو بقى يمسح كل حاجه اصلا. وحاليا الوضع؟ وبعدين حاليا الوضع ان هو غلط بقى فيا جامد بقى قدام الكل، وقال ان هو مش عايزني اصلا ومش طايقني. وطبعا هو في يعني بيعمل برضه عاده سريه وبيعتبرني كتير جدا، وبيقول للاهل ان انا اللي بيقول للاهل اللي حاصل كله، سواء اهلي او اهله كلهم بيتابعوا يعني، هو بيقول اي حاجه لاي حد اصلا يعني. ان هو بيعمل كده؟ لا طبعا. امال ايه؟ بيقول اي حاجه بينا بيقولها لاي حد. اي حاجة بينكم يعني، بيقولها بيدخل اي حاجة بينا للاهل، هم اللي بيحلوها اصلا يعني، هو برضه شخصيته ضعيفة فهم اللي بيحلوا له كل. طب انت عايزة ايه؟ ثانية قولي لي انت عايزة ايه؟ رأيه انت عايزة ايه؟ بس خليكي صريحة معايا. هو شخصيته لوحده يعني ممكن يكون طيب شوية، ممكن اكون انا برضه مقطعة شوية. انا عايزة منك الكلمة. طيب وممكن بيجي بالكلام وانا ما عنديش سلاح الكلام ده خالص. يعني هو انا عايزه اصلح الدنيا، عايزه تصلحي. طب اسمعيني يا ريان. نور بص يا حبيبتي، ما فيش عبد كامل يعني وما فيش حد كامل يعني. واحنا زي ما بنقول يعني فتنة العصر اللي موجودة الشتات والكلام الغير مباح والحرام ما بين الولد والبنت, او ما بين واحد متجوز وتبقى بنات, او واحد متجوز واحدة متجوزة, يعني ده البلة المصيبة البلوة الكبيرة. فبيبقى موجود غياب الصورة وغياب الكلام وسرعة التوصيل, وان هو يرد عليكي والكلام اللي فيه يحمل كذا إيحاء بمشاعر بقى وبتاعه وكده. الكلام كان موجود أيام الخطوبة وبعدين كمل معاه لبعد الزواج. بتقولي هو أنا سألتك يعني هو طيب, يعني هو طيب وبس في عيوب وبيحكي الأهل وما فيش حد كامل زي ما قلت لك, ينفع الشخصية أنك تكملي معاه؟ قلت أنا عايزة إصلاح بس خلاص. يعني حتى لو أنت كنتش كده أنا كنت هدفعك لي كده. ليه؟ أول مرة قالك ده غلط, تاني مرة ما كنتش تقولي له أنك شفتي. ليه؟ لأنك عندك أوبشن دلوقتي, عندك ميزة, عندك حاجة كده. إيه الامتياز اللي عندك؟ أنه قال إن ده غلط. ما قلوش تاني إن أنا شفت, حتى لو شفتي من أنت اتكلمت. لكن أتكلم وأنا عمري ما ظن كذا, أوعى أكون بتتعمل كده تاني. وبتتعرف لما بفتكر الفترة دي مش عارف يعني الدنيا بتبقى بعمل إيه؟ ها؟ من بقى الأقوام من بعيد وأذكر بالله وعين ما قلوش ولكش. ليه؟ لأنه هيكون الرد الطبيعي. يا كل زوجة شافت مرة خيانة وشافت مرة كذا وقالت ده خلاص وده مجرد شات وقال أنا غلطان وتوبة إلى الله وكذا وعاد تاني للأمر ده, ومعانا عياله ومعانا بيته ومعانا دنيا وينفعش الناس. وانت عايزة إصلاح مش عايزة تخسري زوجك وعايزة تكملي, ها تعملي إيه؟ ما تقوليلوش إنك شفتي, ما تقوليلوش إنك عرفتي تاني. ليه؟ لأن ما عرفت يلا بقى ما عرف أهو بعمل أهو وأنا شايفاني بلمسها وأنا شايفها ده هوا ده نت وواي فاي والدنيا وأسلاك وفي فين. طب بس تيجي هيقول لك يقول ده وهم. ما يعرفش ان ابن القيم وفي اكتر من فتوى ان اللي حتى بيجرد في ذهنه في الامر ده الايد اللي هي بتكتب ده ما ده زناها الكتابه والعين اللي بتشوف والكلام اللي بيحصل في الصوت والتخيل الذهني. او الله اعلم ربنا يسر يعمل فصل بس ساعه ما تبقى انت وانت وهو في العلاقه الخاصه بينك وبينه. لا مصيبه, دي كارثه كبيره جدا. يبقى مع زوجته كتب له مصيبه ان هو عقله في واحده تانية, دي كارثه كارثه. طب اعمل ما كنتش تقولي, فدي كانت غلطه. الامر الثاني هو بيقول لاهله كذا وكذا وانت شايفه ان اهله غير منصفين او هيبرروا له, يبقى ما تفتحيش الموضوع لهم. لا ان شاء الله مشكله بيني وما بينه وانا هحلها وانا ان شاء الله كذا وبتاع. لا ما فيش الكلام ده, حاجه بس سوء تفاهم. ولما يجي بيتك وتتقفل عليك انت وهو عبيه وكلميه بالراحه. حته هو انا ما حصلش حاجه والدنيا طب اكمل ازاي وفي العيوب, انت قلتي انا عايزه اكمل يا بنتي, يعني نصح وارشاد وما بلا أقوام والدعاء. طب أنا مش قادرة وأنا مش قادرة أكمل في حاجة زي كده. بتقولي طيب وعايز إن طب عليه ومش عارفة وإيه وأنا ما عنديش القدرة دي. ليه ده هي البنت إيه غير طبطبة؟ هي البنت إيه غير حنان واحتواء؟ لما واحد راح يتقدم لواحدة وقال لها أنا عصبي بصي وبعمل وبسوي وكذا وكذا وكذا, قالت له ليه اصلا يعني لا تخلق المراه اللي تخليك اصلا تتعصب وايه الموقف اللي هيخليه؟ لا مفيش. الاسوأ منك ان اللي سيستدعيك انك تطلع عصبيتك. شفتوا الردود؟ شفتوا الحريم عامل ازاي؟ انا رايح اتجوز على طول, لا انا عصبي وبضطر بتعصب وبيحصل كذا وكذا. قالت له يعني ازاي المراه ان هي توصلك لحاجه زي كده ولا تخلق الامر ده, واللي اسوأ منك اللي دعتك انك انت تبقى عصبي. ده الرد. عايزه تحافظي على بيتك وعلى الكلام ده بتاخدوا اتفاق, طبعا اتفاق بينكم وبينه. طلعوا كل الناس, طلعوا كل الحواديت دي. طبعا محاوله انتحار دي مصيبه, دي كارثه, يعني محتاجه استغفار وركعتين توبه منك لله سبحانه وتعالى. هتقابليه تقولي له ايه حتى لو كان هو ضغط عليك؟ موضوع السكر والكلام ده لا, دي اقدار ربنا وعادات غذائيه خاطئه. شوف نسبه السكر كنت بتاكلها في اليوم والنشويات والدنيا والعك اللي بيتجاب من بره والقصص دي. لا, ودرجه تانية سهل جدا جدا بحاجات بسيطه جدا وبيتعالج بيبقى زي الفل لو عمل رياضه وتنظيم غذائي بس خلصت. وبيستغنى عن بيستغنى عن الحبوب وعن لو كان حتى بياخد حبوب او كان ياخد حبوب تمام كده. لكن قولوا ده اقدار. طب ما انا كمان تعبتني نفسيا لما انا اشوف زوجي مثلا مع كذا, يعني بلاش ده قدام ده. لكن تعال نحط حلول, طلعي كل الناس وحط حلول مع زوجك. دلوقتي انا الامر ده بيضايقني فانت تعايد عشان انا نكمل مع بعض, انا بحبك وانت طيب وانت فيك كذا وانا عايز اكمل الحياه وانا مش وحشه بالدرجه والصوره اللي انت بتقولها ده وانت عارف كده. الا اذا كان هو كان بيقول كده لو كان عايز يطلق كان طلق من خلاص كذا وعملت لي قلق ومرض مش عايزه. لا, ولا حد من اهلك يقول لي ولا انت تقول لي لا بينك وما بينه ولا اسمح لاي حد برانا يقول ان انت سبب في مرض والنقطه دي تنتهي. الامر الثاني اللي خاص بالبنات ده ينتهي ونبدا صفحه جديده. بتقولي بعد الولاده والايام ما هم بيجوا في فتره الحمل الاخيره وفتره الولاده اللي انت مشغوله عنهم واللي انت كذا وبتاع وبعايز احتواء نفسي. ساعات كتيره ما بيبقوش عايزين الامر الجسدي قد ما هو الاحتواء العاطفي، حد مهتم بيه وحد بيقول له بحبك وانت كذا وانت كذا وانت فيك وانت الكلام اللي بيحصل ده. فالفكره انك انت تقعدي معاه وتقولي الكلام اللي هو انا الامر ده انا مش عايزاه، الامر ده لا انا محتاجه، طب الامر نعمله ازاي، وبالراحه وحبه بحبه اقول له يا ابن الحلال نكمل على كده ونقرا الفاتحه على كده ونسمي الله وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصلح الحال. لكن اتعلمي ازاي يعني اتعلمي تحتوي وتعلمي ان كذا. ده انا مش باجي عليكي، انا بس بقول عشان انت قلتي انا عايزه احافظ على البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال والامه كلها. عيدوا الحلقه بتاعت النهارده وعايزه الامهات تكتب لنا الانجازات عشان هنعملها سكرين او نستضيفهم ممكن اتصل بيهم ويدخلوا معانا مداخلات. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات